بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي أن الله تبارك وتعالى أمر موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون عندما كانا بعيدين، فلما هبطا مصر وأصبحا على مقربة من بيت فرعون كان الخطاب بلفظ الإتيان، وذلك قول الله تبارك وتعالى: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. قال ابن كثير: فأتياه. قام موسى وهارون مباشرة ليقصدا باب فرعون، وتتعلق بهما الوالدة على عادتها من الحنان، وتناشدهما الله عز وجل ألا يذهبا، فإن في ذهابهما القتل، فإن في ذهابهما القتل. ولكنها دعوة الله ولا بد من التنفيذ. وقد إيش طمأنهما الله تبارك وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى. أبدا، لابد من الذهاب. قال ابن كثير: قصدا باب فرعون فإذا هو مغلق، والحرس على بابه، الحجاب والبوابون. فتقدم موسى وقال: أعلموا سيدكم أن رسول الله بالباب. كلمة بتزلزل كيان فرعون، سوى رسول أول شيء أن رسول الله بالباب. فجعل الحجبة والحراس يستهزئون به، ما يعرف غياب مدة طويلة، ويسخرون منه. وقد ذكر النيسابوري عليه رحمة الله في تفسيره، قال: انطلق موسى وهارون إلى باب فرعون الخاص، له مدخل خاص. هذا الباب الخاص عليه حجاب، لكن يشرف على غيضة، والغيضة هي الشجر الكثير الملتف إذا كان فيه ماء، يعني جمع بين الماء وبين الخضرة. كان مشرفا على غيضة، وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر ذي الحجة. قصدا هذا الباب، فلما رآهما الحرس عند هذا الباب، هذا باب خاص، نعم، حذرهما الحرس قائلا: أتعرفون أو هل تعلمان عند باب من تقفان؟ قال: نعلم. طيب، ماذا تريدان؟ فأجابه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة: أخبر سيدك أن بالباب، نعم، رسول الله. الحجاب ارتاعوا ودخل على فرعون وقال: إن في الباب رجلين يزعمان قولا عجيبا، شغلة كبيرة، يقولان إن لهما ربا غيرك، أو إن لهما ربا غيرك، شغلة هو أن ربكم الأعلى. فقال فرعون: أدخلوهما لعلنا نستهزئ بهما، من باب إيش؟ من باب السخرية. فأدخل الحرس هارون وموسى. يقول القرطبي، يضيف على ما ذكره النيسابوري: الحاجب قال لفرعون، أو رئيس الحجبة قال: إن بالباب رجلا يزعم أنه رسول رب العالمين إليك. فقال له فرعون: أدخلهما لعلنا نضحك منهما، سخرية. وقد ذكر الثعلبي أنه لما أذن لموسى وهارون بالدخول على فرعون، دعا موسى ربه بدعوات قبل الدخول، فقال: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان رب السماوات السبع والأرضين وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أدرأ بك في نحره، اللهم إني أدرأ بك في نحره، وأعوذ بك من شره، وأستعين بك عليه، فاكفنيه بما شئت. هذا الدعاء يشبه إلى حد ما دعاء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مسه كرب يقول هذا الدعاء أو قريب منه: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، إلى آخره. وفي سنن النسائي عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لقنني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلمات وأمرني إن نزل بي كرب أو شدة أن أقولها. لا إله إلا الله الكريم العظيم سبحانه، تبارك الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وكان جعفر أو عبد الله بن جعفر يلقنها وينفث بها على الموعوك إذا جاء له بشخص مريض، نعم، وكان يعلمها المغتربة من بناته. إذا امرأة بناته تزوجت إلى مكان بعيد غريب عنهم كان يلقنها هذا الدعاء قبل أن تذهب حتى تدعو به، نعم، عند ذهابها هناك. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن الله أوحى إلى موسى أن يركز على ناحية واحدة، وهي أن يطلب من فرعون إرسال بني إسرائيل، طلب واحد، إطلاق بني إسرائيل والكف عن تعذيبهم، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، هذا هو مطلب الوحيد، ثم تأتي الدعوة بعد ذلك إليه. فالمهمة محددة، لكن العلماء تساءلوا هل هذا الطلب سهل أم صعب على فرعون؟ قال صعب. لماذا؟ قال: لأن الكيان السياسي كله للقبط، وفرعون كان قائم على إيش؟ على تسخير بني إسرائيل، استعباد واستعمار، كل الأشغال الشاقة تقع إيش؟ عليهم، حفر، نقل أحجار. يقول القرطبي: كان بنو إسرائيل عند فرعون في عذاب شديد، نعم، يذبح الأبناء ويستحيي النساء ويكلفهم العمل في الطين واللبن في الأبنية وبناء المدائن، يكلفهم من الأعمال ما لا يطيقون، كل عمل صعب كان يسخر به هؤلاء. فالقضية قائمة، الاقتصاد كله في مملكة فرعون على بني إسرائيل. يقول الرازي: كان فرعون محتاجا إلى بني إسرائيل في البناء وغيره، فإذا أطلق سراحهم، يقول الرازي، فمعنى ذلك إدخال النقص على ملكه وهو لا يريده، تضعف الدولة، نعم. وقول موسى: فأرسل معنا بني إسرائيل، أي اتركهم يذهبوا إلى فلسطين، اتركهم. وقوله: ولا تعذبهم، بإبقائهم على ذل التسخير والتذليل والتعذيب. ثم تابع موسى كلامه قائلا لفرعون: قد جئناك بآية من ربك، مش عند الرب، هذه الآية تدل على صدقنا، قد جئناك بآية من ربك، وأنت تعلم أن الإيش الآيات كانت اثنتين، اليد والعصا، فلماذا قال آية من ربك؟ أراد جمع كل الآيات بشيء، أي برهان، يعني جئناك ببرهان يثبت صحة ادعائنا، وسنريك البرهان أكثر من ناحية، نعم. ثم ختم خطابه موسى: والسلام على من اتبع الهدى، هذا ليس تحية أبدا. قال الزجاج: وهذا القول ليس بتحية حتى ما ظن سلم عليه، لأن التحية إنما تكون إما في ابتداء اللقاء وإما في أول الخطاب، وهذه ليس في أول اللقاء ولا في إيش ولا في أول خطاب، لعك جاءت في الأخير. والسلام على من اتبع الهدى، من أي من اتبع الهدى سلم من غضب الله، يعني معناها والسلام على من اتبع الإنسان هدى الله سلم من العذاب هنا في الدنيا والآخرة. هذا يشبه قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بتلاحظ في خوف وفي حزن. الخوف أن تتوقع شرا مقبلا في المستقبل لم يأتي، تبقى قلق. نعم. والحزن تأسف على شيء مضى. إذن الخوف إنما يكون من أمر مستقبل قادم لا تستطيع دفعه بطاقتك أنت، والحزن الأسف والألم على شيء قد فات. نعم. فالذي يتبع منهج الله لا يخاف ولا يحزن. لماذا لا يخاف؟ لأن متبع منهج الله، الذي يتبع منهج الله، لا يخالف قانونا ولا يؤذي أحدا ولا يفعل ذنبا، فمما يخاف؟ ما بيساوش، كله يعني رحمة، ولم يرتكب جريمة إلا عند الطغاة، مجرد أن تكون إيش تتبع المنهج الرباني فأنت إيش مجرم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. والذي يسير على منهج الله لا يحزن حزنا يجعله يتسخط على قضاء الله. ربنا ما قال لك لا تحزن، لكن قال لك لا تخالف المنهج في الحزن. نعم. كما قال النبي: إن العين لتدمع لما توفي إبراهيم، وإن القلب ليحزن، وإن عليك ليحزن، وإن عليك يا إبراهيم لمح، ولا نقول إلا إيش ما يرضي ربا. هذا المنهج، هذا المنهج. إذن ربنا ما بيقول لك لا تحزن، لكن إذا حزن فلا تخرج إيش. ولذلك كان ابن عمر يقول: لأن ألعق جمرة بلساني أحب إلي من أن أقول لشيء نزل بي لما نزل هذا. لو إيش مرضت، لو إيش أخذ لي. الله أكبر، أنت عبد وهو مالك وتصرف في ملكه، والمتصرف في ملكه ليس ظالما، تصرف في ملكه. نعم. وفي حكمة تكفى عليك أنت كذلك. نعم. لكن أن تخضع في الحزن، تحزن لكن تخضع إرادتك في الحزن إلى إرادات الله عز وجل، فلا تقول إلا الحمد لله، لأنك لا تدري ما الحكمة في ذلك. أنت عندما تذهب إلى طبيب وقال لك نحتاج إلى إيش، إلى أن نقص قطعة من العظم أو نكسر العظم حتى نصلحه، لأنه جابر على إيش، فهل يفعل لك شرا بهذا؟ لما الطبيب يكسر لك العظمة حتى يقومها أو يأخذ شيء حتى يصح، هل يفعل بك شرا أم خير؟ يفعل خير، والحكمة قد تخفى عليك. نعم. وإن فعل ما يؤلمك، هكذا منهج الله. والسلام على من اتبع الهدى، بيقول الرازي هذه كلمة جميلة، كأنها وعد من الله تبارك وتعالى لفرعون: إن استقام واتبع الهدى بالسلامة إن آمن، هنا يبقى ملكه إلى أن يموت، وسلامة من عقوبات الآخرة. والسلام على من اتبع الهدى، فالسلام هنا مصدر بمعنى سلامة، أي يسلم من الآفات في الدنيا والآخرة، مثل الرضاع بمعنى الرضاعة. ثم ختم موسى وهارون كلامهما بجملة جميلة فيها منتهى الأدب ومنتهى التحذير المبطن، مع أنها هذا التحذير يشمل فرعون لكن ما صرح، لم يصرح باسمه. سأقرأ ذلك بسورة طه: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. ما قال له لك إن كذبت وتوليت العذاب يعيش. شوف الأدب الدعوة، وشوف كم نحن كثير من المشايخ والعلماء في دعوتهم يعني مثل كتلة حجرية. ولذلك قال العلماء: النصح ثقيل فلا ترسله جبلان ولا تجعله جدلا. نعم، إنا قد أوحي أن العذاب على من كذب وتولى. مكذب ولا ما كذب يشمله العذاب ولا؟ لكن ما قالوا أنت. إن العذاب على من كذب وتولى، أي قد أعلمنا ربنا وحيا أن الهلاك والبلاء في الدنيا والآخرة إنما يقع على المكذبين لرسل الله والمكذبين لأنبيائه والمكذبين بآيات الله تبارك وتعالى. يعني إن كذبت شملك العذاب ولا لا؟ لكن مفهومة من السياق، لا في كل إنسان يتقن العربية يفهم هذا. يقول ابن عباس: هذه الآية إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى هي أرجى آية للموحدين، هي أرجى آية للموحدين، يعني بطمنك أنه أنت تنجو إن شاء الله تعالى. لماذا؟ قال: لأنهم لم يكذبوا ولم يتولوا. العذاب على من كذب، والمؤمن لا يكذب شرع الله ولا يتولى عنه إذا قالوا هذا هو الحق. أرجى آية. قال الرازي: وهي دليل قوي على أن عذاب المؤمن الموحد لا يدوم. لا يدوم. إن العذاب على من كذب بشرع الله وتولى الكافر. فلو إنسان، نعم، إلا إذا ارتكب المؤمن بايش أنكر معلوما من الدين بالضرورة حكم الكافرين، قال الخمر محرم، لا يا سيدي كفرت بهذا وأنت معاوز. قال الألوسي في قوله تعالى: والسلام على من اتبع الهدى، قال: في ذلك دليل على منع السلام على الكفرة. طيب، فإذا احتجنا أن نكتب إليهم كتابة أو نخاطبهم، يقول: نجيء بهذه الصيغة، والسلام على من اتبع الهدى، نأتي بهذه الصيغة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى عظماء الدول، كتب إلى المقوقس عظيم القبط، كتب إلى هرقل عظيم الروم، ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. أريسيين يعني التابعين لك، كل شيء بيشتغل تحت كنفك يعني أنت مسؤول عنه، فإذا أسلمت إن أسلمت أسلم، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ثم قال النبي: والسلام على من اتبع الهدى. وأخرج عبد الرزاق في المصنف وكذلك البيهقي في الشعب عن قتادة قال: التسليم على أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم أن تقول: السلام على من اتبع الهدى. لك جار من أهل الكتاب دخلت عليه لتعديه، يجوز تعديتهم لكن تقول: أخلف الله عليكم، ما تقول الله يعظم أجركم، ماذا الأجر؟ فتقول: السلام على من اتبع الهدى. يقول صاحب كتاب أنبياء الله يصور الحوار بين موسى وبين فرعون، فيقول: استمع فرعون إلى حديث موسى ضجرا، باقت روحي أنا رسول رب العالمين، أنا وأخي رسول الله، أصابه الضجر والملل شبه هذه، فقد تصور أن الشخص الذي يكلمه مجنون. لماذا؟ قال: لتجرؤه على مقامه السامي. شو معرفان من يتكلم؟ ثم رفع فرعون يده هكذا مثل إنسان ضجران: ماذا تريد؟ قل واختصر. كيف لما بحثك إنسان تكمل ما عندك قل يلا قل واختصر. فأجابه موسى أريد أن ترسل معنا بني إسرائيل. قال فرعون بأي صفة تطالبني أنت بذلك؟ أليس عبادي؟ أليس عبادي؟ فأجاب موسى إنهم عباد الله رب العالمين. قال فرعون هادئا ألم تقل إن اسمك موسى؟ أنت رب العالمين زعزعته بده يحول بقى لإيش؟ يحول المحاورة. قال موسى نعم. قال فرعون ألست موسى الذي التقطناه من اليم من النيل طفلا لا قوة لك ولا حول؟ ألست موسى الذي ربيناه في أحضاننا في هذا القصر؟ أليس موسى الذي أكل طعامنا وشرب شرابنا وربيناه وأغرقناه في خيراتنا؟ أليس موسى الذي أحسننا إليه؟ ألست موسى القاتل فيما بعد؟ أراد أمام الملأ يعني يريد الغلب عليه. ألست كافرا لأن القتل كفر وقد قتلت؟ ألست موسى الهارب من وجه القانون والعدالة بقتلك؟ وإلى هذا أشار الله عز وجل في سورة الشعراء. قال أي فرعون ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك قتل التي فعلت وأنت من الكافرين؟ كفرت نعمتنا المقصود وكفرت بديننا لأنهم عندهم تعدد الآلهة وأن الآلهة أسبغوا على فرعون هذه الصفة. ألم نربك فينا وليدا؟ قال ذلك فرعون على جهة المنة والاحتقار، أي ربيناك صغيرا ولم نقتلك من جملة من قتلنا من أولاد بني إسرائيل. ثم متى كان هذا القول الذي تدعيه؟ أنت رسول؟ من هدأت؟ من أين أتيت به؟ كيف تكون رسولا أنت وقد فعلت ما فعلت من قتل القبطي من جنودنا خبازنا الخاص وهو أحد أتباعنا، وكنت بهذه الفعلة كافرا لنعمتنا رادا لجميلنا جاحدا لإحساننا؟ وفي هذه الآية إشارة إلى أن الإنسان حين يربي الأولاد ويراهم كما يحب مستقيمين طائعين فليعلم أن هذا من توفيق الله، لأنه قد يتربى أخوان في حجر واحد وفي بيت واحد ويكون أحدهما صالحا والآخر صالحا. فينبغي أن تذكر إذا شفت أولادك كما تريد فاعلم أن هذا من عناية الله بك، من عناية الله بك، لأنه العناية الربانية ساعدتك. فالمسألة عناية إلهية وتدبير رباني، وذلك أشار بعض الشعراء إلى هذا. إذا لم تصادف في بنيك عناية يعني من الله، لما بشوفه صالح أنه الله تعالى أراد بك خيرا، فقد كذب الراجي وخاب المؤمل، يعني وحدك أنت بدون العناية الربانية ما بتأثرش. فقد كذب الراجي وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. الشطر الأول موسى الذي رباه جبريل السامري الذي عبد العجل أشرف، يقول بعض المفسرين أنه أشرف جبريل على وهو صغير لما ترك فيه، نعم طلع كافر. وموسى الذي رباه فرعون خرج رسولا. لذلك ينبغي إذا رأيت في أولادك خيرا فاعلم أن هذا من عناية الله بك، فأنت ازداد شكرا لله تبارك وتعالى. إلى هذا المعنى كان هناك نعم أخوان أحدهما مؤمن صالح والآخر كافر نعم بالله وبرسوله. فقال أخوه له الصالح أبوك أبي والجد لا شك واحد ولكننا عودان نبتين آس وخروع. أنا نبات الآس الرائحة الطيبة لأني آمنت بالله وبرسوله وأنت الخروع بروح البطن. نعم أبوك أبي والجد لا شك واحد ولكننا عودان آس، إشارة إلى الصلاح وخروع. والآس عند العرب نبات جميل طيب الرائحة تبقى خضرته، ولذلك يضربون بالوفاء إذا كان صديق وفي أو قريب وفي ما بيخوز أخ يعني بسرعة. نعم يعني بيكون هذا مثل إيش؟ مثل الآس. إن يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس. الورد العرب بيذبل بسرعة نهارين ثلاثة إيش بيخرب، أما الآس يبقى أخضر. إن يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، يلبد الورد السبنت وله بعد افتراس، يا أبا حفص وما فساواك في فهم إياس، إن يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس. نعم إلى هذا المعنى المفسرون ماذا يرد موسى؟ قال هل إيش الحمل أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، بهدوء بهدوء. نعم لم ينكر بل قال إنما فعلت ما فعلت، صحيح قتلت القبطي وأنا غير قاصدا للقتل، إذا القتل كان خطأ وليس عمدا، وأن ثورة الغضب أغفلتني عن مراعاة حرمة النفس التي مقدرة في كل الشرائع. خلوا أنا تعجبت، لكن والله القصد ما كان في قصد، وذلك قول الله عز وجل قال فعلتها لم ينكر وأنا من فعلتها إذن وأنا من الضالين. الضلال هنا بمعنى تاه، أخطأ فلان ضل عن الطريق، هل ضل برضاه ظنه وإذا به؟ نعم. وقد يطلق الضلال على الجهل، يقال لمن جهل شيئا ضل عنه أو ضل عنه، أي كنت جاهلا بأن الوكزة قد تقضي عليه، يعني ما تصورت أنه ضربة واحدة وإذا الرجل إيش باليد هكذا تكون قاتلة. ثم تأتي مرحلة تبرز حدة موسى، رغم أنه ضغط كثير لكن تبرز الحدة عندما من عليه فرعون بالإحسان إليه، ألم نربك فينا وليدا إليه. وإذا به عليه الصلاة والسلام يقول ففررت منكم، أما الرسالة ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ثم رد على فرعون بالمن الذي من عليه، أنت تربيت عندنا، وأبطل ذلك. ورفض موسى أن يسمي إنعام فرعون عليه نعمة، قال له مو نعمة أنت نقبل فعلت. طيب كيف؟ قال لأن الامتنان لا يكون إلا بنعمة، وأنت يا فرعون لم تفعل معي نعمة. لماذا؟ ذكرها الله، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أحسنت إلى واحد منهم واستعبدت وقتلت الشعب ذكور الشعب بأكمله، هل هذه نعمة ولا نقمة؟ كأن موسى يقول له إن نعمتك التي تقول إنها نعمة أي ربيتني وأحسنت إلي إنما هي نقمة، لأن نعمة تربيتك لي ما كانت إلا بسبب الخوف من القتل وإذلال بني إسرائيل حيث أمرت بقتلهم، فالذي دفعني أو دفع أمي إلى أن تلقي هكذا إنما الخوف إيش من ظلمك وقتلك، فهل هذه نعمة؟ نعم لقد أحسنت إلي وأنا رجل واحد، فهل تظن أن الإحسان لشخص واحد يعادل إذلال شعب بأكمله؟ فهل يتساوى هذا الإحسان لشخص واحد نعم مع إذلالي وتعبيدي أمة كلها لك تجعلها عبيد؟ أحسنت إلي وأسأت لقومي، ومن أهين قومه ذل، ومن أهين قومه ذل، وظلم الجار إذلال للمدير. هكذا كان رد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم لأنه لولا الخوف منك ما كانت أمي لتلقي بالإيش بي في اليم في اليم. قال القرطبي إنما تمن به علي ليس نعمة، لأن الواجب عليك ألا تقتل قومي وألا تعذبهم، فكيف تذكر إحسانك لواحد واستعبادك لشعب بأكمله ولا تذكر قتلك وتعذيبك؟ وإنك لو لم تقتل ذكور هذه الأمة لرباني أبواي ولما كنت بحاجة أن أكون في كنفك. فأنت النقمة ولست نعمة. والمنة في اللغة العربية النعمة الثقيلة، ولها وجهان، وجه فعلي ووجه قولي. بالفعل تقول من فلان على فلان، يعني أعطاه، أثقله بالنعم بالعطاء. ومن ذلك قول الله عز وجل: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. من عظيم جدا، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والمن يطلق كذلك على إعطاء النعمة وإسدائها بلا مقابل، هذا لا يكون إلا من الله. وليس هنا في الآية من المن، هنا من المن المذموم قد من الله، لا أبدا، لأن المن المذموم من العبد مش من الله. تعداد النعم، أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك، العبد إذا من ما يليق. أما عطاء الله ممدوح في كل حال، سواء بإرسال النعم أو بتعداد النعم، لأنه لا يجحد عطاء الله تبارك وتعالى. نعم، فإذا تطاول العبد على من أعطاه هذا كان منا مذموما. ومنه قول الله عز وجل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والمن الثاني وهو مستقبح، إلا في حالة واحدة، إذا كفر من أحسنت إليه النعمة جحد. ولهذا قيل: المنة تهدم الصنيعة، تهدم الصنيعة. وقالوا: إن كفرت النعمة حسنت المنة، إن كفرت النعمة حسنت المنة. بدأ فرعون كما يقول المفسرون بكلام الشفلة، مو كلام إنسان ملك له هذا السلطان، بكلام السفلة. ومن على نبي الله موسى بما أطعمه وسقاه، وهذا ليس من من من من صفات نعم العظماء، من الإنسان يمن على على بشيء أعطيته أو أطعمته. نعم، ومن على نبي الله بما أطعمه. قال محمد بن علي الترمذي عليه رحمة الله: ليس المروءة، أو ليس من المروءة، أن تذكر المعروف والإحسان لمن أحسنت إليه. ألا ترى إلى فرعون لم يكن عنده مروءة عندما من على موسى بإطعامه وشرابه؟ أن عبدت بني إسرائيل، أن عبدت بني إسرائيل، بتمن علي بمني أنك أذليته؟ أي مني ولا نقمة؟ أي ذللت. يقال عبد وأعبد بمعنى ذلل. ومنه قول الشاعر: حتى ما يعبدني قومي وقد كثرت، حتى ما يعبدني أي يذلني، حتى ما يعبدني قومي وقد كثرت، فيهم أباعر ما شاءوا وولدان. كان عبدا وكان مقاتلا شجاعا، بقول أي يعني لا زالوا إيش لا ينادوني بعبد، وكل هالمال اللي عندهم بإيش بسبب أنا إيش أتيتهم به، يعني أطلقوني يا أخي. حتى ما يعبدني أي يذلني قومي وقد كثرت فيهم أباعر ما شاءوا وعبدان. ثم يتابع موسى كلامه: وعلى كل حال، من كلام موسى، فالأمر أمر دعوة إلى الله، أمر لم يكن من عندي، ولم آتك من نفسي، ولست موفدا عن شعب بني إسرائيل، إنما أنا موفد عن الله رب العالمين. يقول المؤرخون: وقد فوجئ فرعون بهذه الكلمة: أنا رسول رب العالمين. هذه مسألة جديدة على فرعون، فمن رب العالمين الذي تتحدث عنه؟ فمن رب العالمين الذي تتحدث عنه؟ هذه مسألة جديدة. فرعون سأل موسى أن يبين حقيقة الإله الذي إيش الذي أنت جئت مرسلا من عنده رب العالمين، لأن عقائد القبط تثبت آلهة متفرقة مش إله واحد. قد اقتسمت التصرف في هذا العالم وفي أجناس الموجودات. فلما سمع فرعون من كلام موسى إثبات رب العالمين قرع سمعه أمر أذهله لم يألفه من قبل، لأن كلام موسى يثبت أن لهذا الكون إلها واحدا وهو يخالف إلهية آلهتهم، يعني ما في إله غير الله. والقبط مع عبادتهم لآلهة متعددة كانوا يزعمون أن فرعون هو المجتبى من هذه، يعني الآلهة هم قدموه ليكون إيش حاكما لمصر. نكتفي بهذا القول، أقول قولي هذا وإلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى.